بهذه رحمة الله عليه. هذه أيضا رسالة علمية ماتعة والحاجة إليها ماسة لكثرة خوض الناس في مثل هذا الموضوع. عنوانها الأحاديث الواردة في اللعب والرياضة، في اللعب ترى مو في اللعب، قاعد تقرأ في اللعب حسان، في اللعب والرياضة دراسة حديثية فقهية. طبعا مسألة اللعب والرياضة والفسحة التي جعلها الشارع للمسلمين في مسألة الترويح عن النفس هذه بابا كبير جدا. طيب ما الذي ورد من الحديث في هذا الباب؟ أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فريح البهلال وفقه الله قام في رسالة العلمية هذه وجمع كل ما وقف كتب الحديث عامة جردها، فجمع كل الأحاديث الدالة على قضايا اللعب أو اللعب وما يدل على الرياضة سواء كانت صحيحة أو لا. شرطه أن تكون مرفوعة، أما الحديث الموقوف والمقطوع وغير ذلك لا يتعرض لها نهائيا، لكن المرفوع يذكره فيأتي بالحديث ثم يأتي ويخرجه ويدرس إسناده ثم يحكم عليه ثم يبين غريبه ثم يذكر ما فيه من الفقه ما شاء الله. ولهذا قال لك دراسة حديثية فقهية. والكتاب يعتبر ها هنا الآن هذا رسالة علمية في مجلد كما ترى من إصدارات دار ابن الجوزي من أوعب وأوسع من كتب وجمع في هذا الباب. طبعا هو حاول أنه يستخرج بعض اللعب المذكورة فيما ذكر، يعني من سواء كان من لعب المتقدمين يعني لعب العرب في الجاهلية أو العرب بعد ذلك في أيام الإسلام، وبدأ يحاول ينزلها على اللعب المعاصرة مع أنه اليوم اللعب على يعني على أصوله هذا وما أنا ها طبعا ما أدرك اللعب اللي في ذا البلاوي دي العمر التقنية هذه. المقصود أنه حاول ينزل على الأحاديث الواردة ليبين أحكامها وفقه الله، وهو قد ذكر في المقدمة من سبقه لطرق هذا الباب وهذا باب جميل. وهذا الكتاب من أنواع التأليف جمع الأحاديث في الباب الواحد وهو باب مطروق عند أهل العلم، يأتون إلى موضوع فيجمعون كل ما ورد فيه من الأحاديث، ومن قديم كانت لهم مثل هذه الطريقة في التأليف وهذه منها وفقه الله. طبعا أخونا الحبيب الدكتور صالح بن فريح البهلال هو وابن للعلامة الشيخ صالح البهلال الشيخ فريح البهلال من علماء الزلفي، أنا زرته قديما والله وأكرمنا الله يكرمه، ولهم مؤلفات نافعة ماتعة أنا أنصح طلبة العلم باقتنائها وقراءتها لما فيها من العلم والجدية. وهو وفقه الله أبوه الشيخ فريح البهلال طبعا كانت له مرسائل متناثرة، وأظن دار العاصمة جمعتها في 4 مجلدات تقريبا كلها وأخرجتها، والحقيقة الشيخ يستحق من يقرأ له لأنه قلمه عالي وكتابته جيدة وفقهم الله جميعا. إصدارات دار ابن الجوزي نعم قلنا هذا إصدارات دار ابن الجوزي. نحن ما زلنا نحن اليوم